ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد مضى معنا الكلام بأن الصلاة على تقسيم علمائنا من المالكية رحمهم الله قد جعلوها على 5 أنواع. فالنوع الأول وهي الفروض العينية، ويعنون بذلك الصلوات 5. والنوع الثاني الفرض الكفائي، وهي صلاة الجنازة. ثم النوع الثالث السنن المؤكدة، ويعنون بذلك صلاة العيدين وصلاة الخسوفين وصلاة الاستسقاء وصلاة الوتر. ثم النوع الرابع السنن الرواتب، وهي التي تكون متصلة بالفرائض قبلية أو بعدية. ثم النوع الخامس وهو النفل المطلق، النفل المطلق بأن يتقرب الإنسان إلى ربه جل جلاله بالسجود، كما هو الحال في تحية المسجد أو في صلاة الضحى أو في قيام الليل ونحو ذلك. والحافظ رحمه الله بعدما سرد الأحاديث المتعلقة بصلاة العيد سيبدأ في الكلام عن صلاة الكسوف. وكلمة الكسوف ما وردت في القرآن، لكن ورد الخسوف في قول ربنا جل جلاله: فإذا برق البصر وخسف القمر. ومن هنا يعبر العلماء بالخسوف عن الظاهرتين، فيقولون خسوف القمر وخسوف الشمس، أو يعبرون بالكسوف عنهما فيقولون كسوف القمر وكسوف الشمس. وقد يخصون الكسوف بالشمس والخسوف به القمر، فيقولون كسفت الشمس وخسف القمر. فما هو الكسوف؟ هو ذهاب ضوء أحد النيرين أو بعضه، ذهاب ضوء الشمس أو ضوء القمر أو بعضه. يعني إما أن يحصل هذا الكسوف كليا فيذهب ضوء الشمس ويظلم، أو يذهب جزئيا، فإما أن يذهب كله أو يذهب بعضه، ذهاب ضوء أحد النيرين أو بعضه. وحقيقة هو ما يذهب وإنما يحجب، لأن الكسوف قد يكون في جزء من الأرض دون جزء آخر، وكذلك الخسوف قد يكون في جزء دون آخر، وهما ظاهرتان كونيتان ولهما سبب معروف عند أهل الفلك، فيقولون خسوف القمر سببه وقوع الأرض بين الشمس والقمر، أن تحول الأرض دون ضوء الشمس الذي ينعكس على القمر. وأما كسوف الشمس فسببه وقوع القمر بين الأرض والشمس. هذه الكواكب الأرض والشمس والقمر وغيرها لكل منها مسار معروف، وبعضها أعلى من بعض، كما قال ربنا جل جلاله: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا و قمرا منيرا. لكل واحدة من هذه الكواكب مسار معروف، كما قال جل من قائل: الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. فقد يحجب بعضها ببعض، قد يحجب الأدنى ما هو أعلى. فشرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة مخصوصة نصليها عند حصول كسوف الشمس أو خسوف القمر، لأنهما آيتان من آيات ربنا جل جلاله، كما قال جل من قائل: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وهذه الآيات الله جل جلاله يخوف بها عباده، كما قال سبحانه: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فقد تكون الآية ريحا صرصرا عاتية، قد تكون الآية أمطارا شديدة، قد تكون الآية خسوفا أو كسوفا، وقد تكون الآية رعودا متتابعة أو صاعقة أو غير ذلك. هذه كلها من الظواهر التي يخوف الله عز وجل بها عباده من أجل أن ينيبوا ويتوبوا ويرجعوا إلى الله عز وجل. ومثل ما شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء ندعو به إذا سمعنا صوت الرعد، ومثل ما شرع لنا دعاء ندعو به إذا نزل الغيث، وكذلك شرع لنا صلاة مخصوصة عند حصول كسوف الشمس أو خسوف القمر، وهي صلاة مخالفة في هيئتها لبقية الصلوات المعروفة، لأن الصلوات المعروفة في الركعة الواحدة نركع ركوعا واحدا ونسجد سجدتين. أما في حال خسوف القمر أو كسوف الشمس فإننا نصلي صلاة نركع في كل ركعة مرتين ونسجد مرتين، كما سيأتي معنا البيان إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف. هذا من باب إضافة الشيء إلى سببه، باب الصلاة التي سببها الكسوف. نعم. نعم، إبراهيم هو ابن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رزقه الله إياه في ذي الحجة من السنة الثامنة من الهجرة من جاريته ماريا بنت شمعون القبطية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كتب إلى المقوقس حاكم مصر يدعوه إلى الله عز وجل ويدعوه إلى الإسلام، وبعث بهذه الرسالة مع حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه. فالمقوقس أكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ كتابه ولم يدخل في الإسلام ولم يبعد، ثم بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الهدايا، بعث إليه ببغلة وقالوا لها دلدل، وبعث إليه ببعض الثياب من قباطي مصر، وبعث إليه بجاريتين ماريا بنت شمعون وأختها سيرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أهدى سيرين إلى حسان بن ثابت وتسرى بماريا فاستولدها إبراهيم. وإبراهيم كان النبي صلى الله عليه وسلم قد وضعه عند بيت من الأنصار يرضعونه، فلما أتم ستة عشر شهرا وقيل ثمانية عشر شهرا قبضه الله عز وجل إليه. ولما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينزع دمعت عيناه صلوات الله وسلامه عليه، وقال العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وأخبر عليه الصلاة والسلام بأن له ظئرا في الجنة تكمل رضاعه، لأنه مات قبل أن يكتمل رضاعه. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله تعالى جعل له مرضعا في الجنة، وقبر عليه السلام في البقيع، هذا الصغير دفن في بقيع الغرقد، وهذا هو الولد الوحيد الذي كان من غير خديجة، وإلا أولاد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من خديجة، القاسم وهو أكبرهم، وعبد الله، وبناته الأربعة زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضوان الله عليه، فهؤلاء ستة. وبعض أهل السير يزيدون أيضا الطيب والطاهر فيكونون ثمانية، وبعض كتاب السير يقولون بل الطيب والطاهر لقبان لعبد الله. وهذا الصغير إبراهيم عليه السلام لما مات قدر الله عز وجل في اليوم الذي مات فيه أن الشمس قد انكسفت، ذهب ضوءها، وكان ذلك في التاسع والعشرين من شوال في السنة العاشرة، في اليوم التاسع والعشرين من شوال في السنة العاشرة. وهذه حكمة الله، بأن خسوف القمر دائما يكون في ليالي الإبدار، في ليالي البدر، لليالي البيض، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وكسوف الشمس دائما يكون في الأيام الاستتار، استتار القمر، يعني في أواخر الشهر، يعني دائما كسوف الشمس يكون في أواخر الشهر، وخسوف القمر يكون في أواسط الشهر. كان العرب يعتقدون بأن الشمس إذا انكسفت فإنه قد مات في ذلك اليوم عظيم أو ولد عظيم، يعني إما أن يكون مات عظيم من العظماء أو ولد عظيم من العظماء. فلما وافق كسوفها موت إبراهيم عليه السلام قالوا انكسفت الشمس لموت إبراهيم. والنبي صلى الله عليه وسلم معني بأن يقرر المفاهيم السليمة والعقائد المستقيمة، وأن ينفي عن الناس كل ما كان مدخولا منحولا متعلقا بخرافة. الإسلام جاء بمحاربة الخرافات، ولذلك نهانا عن التطير، نهانا عن الكهانة، نهانا عن العرافة، نهانا عن التنجيم، نهانا عن تعاطي السحر، لأن هذه كلها من الخرافات التي تعلق الناس بالوهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام رغم عظيم مصابه في ولده قام في الناس خطيبا وقال لهم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، آيتان. الآيات أيها الإخوان نوعان، إما آيات كونية وإما آيات تشريعية. الآيات الكونية كما قال سبحانه ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر أليس كذلك، وقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. والآية العلامة، الآية في اللغة هي العلامة، كما قال سبحانه إن آية ملكه أي علامة ملكه. والشمس والقمر والليل والنهار علامات على قدرة الرب جل جلاله، فهذه الآيات الكونية وما أكثرها. ثم عندنا الآيات التشريعية وهي التي نقرأها، كما قال ربنا جل جلاله: تلك آيات القرآن وكتاب مبين. وقال: كتاب أحكمت آياته، الآيات المقروءة المسطورة. وتلك آيات كونية منظورة، منظورة. ولذلك دائما ربنا جل جلاله يعد نعمه آياته، يعني من آياته، كما قال سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. كل هذه آيات. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. يبين عليه الصلاة والسلام أن هذه الحوادث الأرضية، مات فلان، عاش فلان، لا يستدل بها على الحوادث الكونية، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. فإذا رأيتم ذلك، أي إذا رأيتم كسوفا أو خسوفا، فادعوا الله وصلوا. يرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى الفزع إلى العبادة والتعلق بالله عز وجل واللجوء إليه عند حصول هذه الحوادث العظيمة. فافزعوا إلى، فادعوا الله عز وجل وصلوا. قال: حتى ينكشف، حتى أي غائية، إلى أن ينكشف، إلى غاية أن ينكشف. وفي الرواية الأخرى: حتى ينجلي، حتى يحصل الإنجلاء. طيب، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام استفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد: استحباب التسمية بإبراهيم، استحباب التسمية بإبراهيم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رزق بهذا الغلام بشر أصحابه فقال لهم: إني رزقت البارحة بغلام سميته على اسم أبي إبراهيم. النبي عليه الصلاة والسلام سمى ولده على اسم أبي الأنبياء عليه الصلاة والسلام، سميته على اسم أبي إبراهيم. فيستحب التسمية بهذا الاسم العظيم. وكذلك أيها الإخوان التسمية بأسماء الأنبياء جميعا صلوات الله وسلامه عليهم. فلم لو سميت ولدك نوحا أو هودا أو صالحا أو شعيبا أو إسماعيل أو إسحاق أو يعقوب أو عيسى أو أيوب أو سليمان أو داود، فهذا كله مستحب مرغوب، لأن هؤلاء هم عظماء البشر الذين زكاهم الله عز وجل واصطفاهم صلوات الله وسلامه عليهم. ثم من فوائد الحديث أن الأنبياء يطرأ عليهم من المصائب ما يطرأ على غيرهم، فالأنبياء قد يبتلون في أولادهم، في أزواجهم، في أنفسهم، قد يمرضون، قد يجرحون، وهم كذلك يموتون. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أصيب هاهنا بولده، بولده، ولما أصيب بولده حزن عليه الصلاة والسلام، مثل ما يحزن أي إنسان سوي من البشر إذا مات ولده. ومن علامات حزنه عليه الصلاة والسلام أنه دمعت عيناه، وهذا دليل على كماله عليه الصلاة والسلام، كمال البشري، لأنه يعني رحيم عليه الصلاة والسلام، رحيم وفي الوقت نفسه يرضى بقضاء الله وقدره. ولذلك أيضا دمعت عيناه لما مات حفيده، لما أرسلت إليه ابنته تقول يا رسول الله إن ولدي يحتضر فاشهدنا، فأرسل إليها يعزيها، قال لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى فاصبري واحتسبي، فأرسلت إليه تقسم عليه بالله أن يأتيها، فقام عليه الصلاة والسلام ومعه رجال من الصحابة، فوضع الغلام في حجره فإذا نفسه تقعقع، يعني روحه تتحشرج، فدمعت عيناه عليه الصلاة والسلام، فقال سعد بن عبادة ما هذا يا رسول الله؟ يعني الصحابي يستغرب كيف أن هذا الرجل العظيم الشجاع صلوات الله وسلامه عليه تدمع عيناه، فقال عليه الصلاة والسلام إنها رحمة جعلها الله في قلوب من شاء من عباده، ثم قال لهم أما تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه عليه الصلاة والسلام. لذلك ها هنا قال ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون. فهو عليه الصلاة والسلام حزين في قلبه وتدمع عيناه، لكن ما تلفظ بشيء يغضب الرب جل جلاله، بل تلفظ بما رغب فيه ربنا حين قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ووعدهم ربنا جل جلاله بأربعة أشياء، قالوا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، بعدما بشرهم وعدهم بالصلاة والرحمة ووعدهم كذلك بالهداية. وأيضا من فوائد هذا الحديث أن انكساف الشمس أو القمر لا ارتباط له بموت أحد ولا بحياته، أن انكساف الشمس والقمر لا ارتباط لهما بموت أحد ولا بحياته. ومن فوائد الحديث أن الشمس والقمر من آيات الله الدالة على قدرته وعظمته. ومن فوائد الحديث حكمة الله عز وجل حين جعل انكساف الشمس موافقا لموت إبراهيم ليبطل تلك العقيدة الزائفة، لأن الله عز وجل قضى بحكمته أن تنكسف الشمس يوم مات إبراهيم من أجل إبطال تلك العقيدة التي كان عليها أهل الجاهلية. ومن فوائد الحديث وجوب رد الباطل في حينه، وجوب رد الباطل في حينه، يعني كون العرب يعتقدون أن الشمس تنكسف لموت عظيم هذا حق أم باطل؟ باطل. النبي عليه الصلاة والسلام ما أجل، ما قال والله اليوم أنا مصاب في ولدي وما في داعي للكلام إن شاء الله في وقت آخر أبين، لا، رد ذلك الباطل في حين في وقته. ومن فوائد الحديث أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وتجدون هذا دائما في هديه عليه الصلاة والسلام. لذلك الأعرابي لما جاء وصلى صلاة يعني ما فيها طمأنينة في نفس الوقت الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه لما تكلم في الصلاة طوالي بعد الصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم دعاه وقال له: يا أخ العرب، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. فكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان على المنبر وجاء سليك الغطفاني وجلس، الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: يا هذا، أصليت؟ قال: لا. قال له: قم فصلي. في نفس الوقت لما جاء الرجل يتخطى الرقاب قال: يا هذا، اجلس فقد آذيته. فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ومن فوائد الحديث مشروعية الصلاة والدعاء عند حصول أحد الخسوفين، مشروعية الصلاة والدعاء عند حصول أحد الخسوفين. طيب، ومن فوائد الحديث أن ذلك مرتبط بالرؤية لا بقول أهل الفلك. يعني الآن أيها الإخوان، مثلا الصحف قد تكتب لأنه سيحصل خسوف للقمر أو كسوف للشمس في يوم كذا في ساعة كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما علق الحكم على الخبر، وإنما علق الحكم على الرؤية. فإذا رأيتم ذلك فادعوا وصلوا، أو فصلوا وادعوا حتى ينكشف أو ينجلي. فالحكم ها هنا يعني مثل ما قيل في الصيام والإفطار: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. فالحكم في الصيام وفي الإفطار مرتبط به الرؤية. طيب، ومن فوائد الحديث أن الصلاة تستمر حتى ينكشف ذلك الخسوف وينجلي. يعني إذا كان الخسوف يستمر ساعة أو ساعتين أو ثلاثا أو أكثر، فإننا نستمر في الصلاة والدعاء حتى يزول ذلك الطارئ وذلك العارض. ومن فوائد الحديث مشروعية الصلاة والدعاء عند حصول الأمر المخوف، عند حصول الأمر المخوف. ولذلك ورد في الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. فيقول لي الحديث الثاني يا مولانا. وذلك في اليوم 29 من شوال من العام العاشر من الهجران، قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من 5 أشهر. نعم. فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم. نعم، فقال الناس يعني المسلمون، فمعناه بأن الإنسان المسلم قد يكون عنده شيء من التصور غير الصحيح. يعني قد يكون عنده شيء يعني مما تعلق به من زمن جاهليته. فالنبي صلى الله عليه وسلم هاهنا بين لهم دون أن يشتمهم، دون أن يجرحهم، دون أن يطعن في دينهم، لكنه بين عليه الصلاة والسلام أن هذا باطل. فقال الناس، يعني ما قال هذا الكلام مجانين، ولا قال هذا الكلام صبيان، وإنما قال الناس. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آياتك. نعم، يعني الشمس والقمر هي بعض آيات الله وليست كل آيات الله، إنما هي شيء من آيات الله. إلا آيات ربنا جل جلاله ما أكثرها، كما قال: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها. آيات ربنا جل جلاله ما أكثرها وما أعظمها. والشمس والقمر ليس إلا شيء من هذه الآيات. نعم. اتفق عليه في روايه البخاري حتى تجلي. نعم. وللبخاري من حديث ابي بكر فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما فيكم. نعم. وعن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاه الكسوف بقراءته وصلى اربع ركعات في ركعتين واربع سجدات. اتفق عليه. وهذا لفظ مسلم في روايه له فبعث منادي ينادي الصلاه جامعه. نعم. هنا عائشه رضي الله عنها تبين لنا كيفية صلاة الكسوف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا ينادي الصلاة جامعة. هذا طبعا يصح، الصلاة جامعة على أنه مبتدأ وخبر، ويصح أن يقول المنادي الصلاة جامعة، المعنى احضروا الصلاة حال كونها جامعة تجمع الناس. وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم أربع ركعات في ركعتين. أربع ركعات تعني بالركعة الركوع، ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. من أدرك الركعة أي أدرك الركوع، الركعة تطلق مرادا بها الركوع. طيب، هذا الحديث استفاد منه فوائد. أولها مشروعية الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف. صلاة الكسوف ليلية ولا نهارية؟ نهارية. والعادة في الصلوات النهارية الجهر أم الإسرار؟ الإسرار. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر في الصلوات النهارية الجامعة زي صلاة الجمعة، كذلك صلاة العيدين، كذلك صلاة الاستسقاء، هذه كلها نهارية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها لأنها تجمع الناس، فيستفاد من ذلك مشروعية الجهر في صلاة الكسوف. وأيضا من فوائد الحديث مشروعية الجماعة في صلاة الكسوف. مشروعية الجماعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى وحده، ولا أمر الصحابة بأن يصلوا فرادى، بل أمرهم بأن يجتمعوا. طيب، ومن فوائد الحديث كذلك مشروعية النداء لها. مشروعية النداء لها، لكن ما ننادي بالأذان، ما ننادي بالأذان، وإنما الأذان خاص بالصلوات المفروضة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يؤذن في العيدين ولا كان يؤذن في الكسوف. وسيأتي معنا أيضا في باب صلاة الاستسقاء لأنه عليه الصلاة والسلام ما أذن، لكن نبعث مناديا ينادي. طيب، ومن فوائد الحديث أن صلاة الكسوف في كل ركعة، أن صلاة الكسوف ركعتان، أن صلاة الكسوف ركعتان، دي صلاة العيد ركعتين وصلاة الاستسقاء ركعتين. ومن فوائد الحديث أن لصلاة الكسوف صفة مخصوصة، وهي أن الركعة مشتملة على ركوعين. أن لصلاة الكسوف صفة مخصوصة، وذلك أن في كل ركعة ركوعين، يعني الإمام يكبر ثم يقرأ الفاتحة ويقرأ قراءة طويلة كما سيأتي معنا إن شاء الله، لأنها قريبا من سورة البقرة. رسول صلى الله عليه وسلم قرأ قراءة طويلة قريبا من سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقرأ قراءة طويلة دون الأولى، قل من الأولى، يعني ثاني قرأ الفاتحة وقرأ قراءة طويلة دون الأولى، ثم ركع ركوعا دون الأول. ففي كل ركعة كم ركوعين؟ واضح أيها الناس؟ طيب، بما تدرك الركعة؟ هل بالركوع الأول أم بالركوع الثاني؟ أنتم صاحين؟ يعني الآن نحن نصلي الكسوف، واحد من الناس ما انتبه إلا بعد مسافة، لما جاء أدرك الركوع الثاني أو أدرك الإمام في القراءة الثانية، ألا هذه الركعة تحسب أو لا تحسب؟ أكثر العلماء على أنها تحسب، يعني من أدرك الركوع الثاني فقد أدرك الركعة. واضح أيها الناس؟ وأيضا اختلفوا هل في القيام الثاني تقرأ الفاتحة ثانية أم يكتفى به الأولى، وأكثرهم على أنها تقرأ يعني ثانية، يعني هو كبر افتتح الصلاة قرأ الفاتحة وما بعدها ثم ركع. طيب إذا رفع هل يشرع في القراءة مباشرة أم يعيد الفاتحة ثانية؟ لا، يعيد الفاتحة ثانية. واضح أيها الناس؟ نعم. ومن فوائد هذا الحديث، بلا حديث ثاني يا مولانا، عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بصلاة الكسوف بقراءته وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات، متفق عليه. نعم. إذا من فوائد هذا الحديث أن في كل ركعة سجدتين كسائر الصلاة، يعني خصت صلاة الكسوف بركوع زائد لا بسجود زائد. نعم. وفي رواية بعث منادي ينادي الصلاة جامعة. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنه، بس يكفي إن شاء الله. أسأل الله أن ينفعني وإياكم وأن يتقبل منا أجمعين.